السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحدود من صحيحه تحت باب حد السرقة ونصابها، وقد قرأنا في هذا الباب بعض الأحاديث، منها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قرأنا في هذا الباب أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع سارقا في مجن قيمته، مجن وما يتقى به من السهام، قيمته 3 دراهم. قرأنا هذا وقرأنا ذاك، قرأنا هذا وقرأنا ذاك. وهذا الحديث الأخير في الباب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. في رواية إن سرق حبلا وإن سرق بيضة. كيف ذلك؟ كيف الجمع بين هذه الأحاديث 3؟ الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، والحديث الثاني أن النبي قطع في مجن قيمته 3 دراهم، والحديث الثالث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. جمع بعض العلماء بهذا الجمع الآتي ذكره، قالوا إن المجن قيمته 3 دراهم تعدل ربع دينار، فلا تعارض بين هذا وذاك. وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، قالوا المراد بيضة الحرب، الخوذة التي توضع على الرأس لوقايتها من السهام، والحبل حبل السفينة، وكلاهما أكثر من 3 دينار، وكلاهما أكثر من ربع دينار. والحديث وهذا لعن الله السارق يسرق بيضة فتقطع يده لا يخالف تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، فإنه ليس فيه أنه لا تقطع يد السارق إلا في قيمة بيضة أو قيمة حبل، ليس فيه ذلك. فالسارق الذي يسرق 10 دراهم تقطع يده، و20 درهم تقطع يده، ولا تعارض بينه وبين حديث لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. فعلى ذلك البيضة هنا مراد بها بيضة السفي، بيضة الخوذة التي توضع على الرأس في الحرب، الخوذة التي توضع على الرأس في الحرب كالتي يلبسها رجال الإطفاء ورجال الشرط أحيانا ونحو ذلك، والحبل حبل السفينة، وكلاهما غالي الثمن. هذا الذي يتضاه عدد من الشراح. أما المعلق على مسلم فقال قال جماعة المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة، وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار. قال وأنكر المحققون هذا وضعفوه، فقالوا بيضة الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة، وليس هذا السياق موضع استعمالهما، بل بلاغة الكلام تأباه. ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر، وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له، فموضع تقليل لا تكثير. والصواب أن المراد التنبيه على عظم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير من المال وربع دينار، أنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة. لكن هذا التأويل غير مستساغ وغير مفهوم أيضا، إذا قلت البيضة العادية كيف توجه الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة وهي لا تساوي 10 دينار، ولا لا تساوي 10، ليس ربع دينار فحسب، بل لا تساوي 10، إلا أن يؤول بأن يقال إن الذي يتجرأ ويسرق البيضة سيؤول أمره إلى أن يسرق ما هو أكثر منها، وأن الذي يسرق الحبل العادي سيؤول أمره إلى أن يسرق ما هو أكبر منه، فسيتعلم السرقة ابتداء بسرقة البيضة بسرقة الحبل. فهذا التوجيه أن ذاك يكون وجيها والله أعلم. إذن تأويل قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله السارق فتقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، محمول على أحد أمرين: إما أن يقال البيضة بيضة الرأس، الخوذة التي على الرأس، والحبل حبل السفينة، وإما أن يقال أنه إذا سرق القليل سيسرق بعد ذلك الكثير، سيسرق بعد ذلك الكثير، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.